مما نسينا أو أخطأنا، وألا يحمل علينا إصرا كما حمل على الذين من قبلنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.